وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا فدخلنا في موضوع صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن النضرة الزهري البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب مغازي الباب الحادي عشر كتاب مغازي. قال رحمه الله تعالى باب شروط الملائكة في بدر تكريما وتشريفا وتعزيزا للإسلام وأهله. عبرت الملائكة بدرا وإن كان القتال جمع على عيد المسلمين على عيد الناس من المسلمين المسلمين الذين صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أمدهم بجنود الملائكة يعني تعزيزا وتوقيرا وتقديرا لشأنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راهويه في الطبقه العاشره قال اخبرنا جرير وعبد الحليم بن قرطه الضبي الكوفي قال ان يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري ابو سعيد في الطبقه الخامسه عن معاذ بن رباط بن راهويه الزرقي رسول الله بني زريقه قال عن ابيه ابوه رباط بن راهويه وكان ابوه من اهل بدر وانا اقول هذا مع بشاهد الباب ومن أهل بدر هو لأنه لا زال بفداني أصحاب بدر. قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون على بدر أيها المسلمون ماذا تقولون وماذا غيركم بدرجات أهل بدر أو بعلو مرتبتهم ما شأنهم بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل المسلمين أعدهم إن أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدر من الملائكة لعده من أفضل من أفضل الملائكة بين الملائكة لهم فضل عظيم كما أن للناس الحاضرين بدرا لهم فضل عظيم على سائر المسلمين. هكذا بين جبريل عليه السلام منزلة الملائكة الحاضرين الذين شهدوا وقعة بدر مع المسلمين. ولسليم الطلق على حدثنا سليمان محمد الأزيل والشهيد القرار البصري وقال نزيل مكة وقاضيها. قال حدثنا حماد بن زيد بن بها أبو إسماعيل البصري جبال الطبقة الثانية عن يحيى بن سعيد بن الأنصار عن معاذ بن رفاعة مرافع وكان رفاعة من أهل بدر رفاعة مرافع من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة وأبوه كان من أهل العقبة أي الذين شهدوا بيعته على عقبة في عقبة مينا يعني أول قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام وعلى أن يؤولوه إلى المدينة وعلى أن ينصروه يعني في ما يستطيعون فوصلوا بذلك. فكان يقول لي ابنه رفاعة فهذا ما يسرني أن شهدت بدرا بالعقبة أي بدل العقبة الباب عن بدل العقبة يعني أنا أفتخر بهذه لأن بدلا نزلت أو وقعت بين بعد انتشار الإسلام بعد انتشار الإسلام وبعد يعني عزته وقوته حصل. وأما بيعة العقبة كانت وقت حريق ضيق فر مضيق على المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فلذلك نعودها أخر مفاخر. يقول قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي بالحديث السابع ورسائل المتصل قال أخبرنا حدثنا إسحاق بن منصور الكوثر هذا إسحاق بن منصور في كتب الستة اثنان فقط إسحاق بن منصور الكوثر وعلى شيوخ البخاري ومسلم. وإسحاق بن منصور السروري من الطبقة التاسعة من شيوخ شيوخهما لا أكثر من ذلك. قال أخبرنا يزيد يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا يحيى على الأنصاري قال أنه سمع معاذ بن أبي ثابت أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وعن يحيى أن يزيد بن هارون أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ بهذا الحديث فقال يزيد فقال معاذ إن السائل هو الزهور عليه السلام قد تتبين أيضا الرواية الثانية فقط. ولسانه قد قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي الحبيب الصغير قال أخبرنا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي أعلام مع عبد المجيد المصري من أحسانها قال حدثنا خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء الرسول من طبقة الخامسة عن إكرمة ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبدر هذا جبريل أي بعد أن دعا الله وتضرع إليه وناشده أن يعني يمدد له يده وبعد أن يعني أمسك أبو بكر برداله وقال له حسبك وناشدك ربك إلى آخره فلما خرج من العريش قال هذا جبريل يعني رأى جبريلا مباشرة هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب يعني جاء نزل من السماء يريدكم وينصركم في هذه الوقعة فلذلك قال يعني شاهد الوجوه ورضاهم تحصدع ثم فلذلك سيزول الجمع ويولوا للجمهور وقرأ هذه الآية وحصل كما هو تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب لمنزلة الفصل ما قبله ولا زال في ذكر أهل بدر. ورسالة الطريق على حدثنا الخليفة خليفة بن خليفة شيخ المصنف على حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب بن معروف وشيخ البخاري أيضا لكنه أحيانا يروي عن الواسطة كما في هذا السند. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وأبو عروبة اسمه يرى قال عن قتادة بن دعامة أبو القطاب المصري من الرابعة أنا نسل رضي الله عنه أنه قال مات أبو زيد أبو زيد هذا بدين صحابي اسمه قيس بن الشتر وقيل غيره قيس بن الشتر على مشهور ولم يسبق عقباه ما له أولاد ولا ذرية وكان بدريا هذا هو معه بشاهد الله أبو أيد أبو هذا أبو زيد الأنصاري كان من حضر وقعة بدر رضي الله عنه ولم يرد وارد من المواريث وأقرباه. ورسالة تدل على حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ أبو محمد الكلاعي إذا شد الأصل نزل التلميذ قال حدثنا الليث الليث بن سعد أبو الحارث الفني هذا إمام أهل البصرة الإمام المعروف الذي فضله الشافعي على مالك لما راى علمه لم يلقه الشافعي وانما دخل مصر بعد موت الليل ولازم مالكا وقرا عليه الموطا ومع ذلك فضله قال هو اعلم من مالك الا ان قومه لم يقوموا بمذهبه. قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال عن القاسم محمد القاسم محمد بن يزيد هذا هو احد المقال السبعه ودليل جبار قال عن ابن خدام عبد الله بن خدام من أرادة الصحابة الأربعين ولا ابن خدام أن أبا سعيد ابن مالك الخدري أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك على سعد بن مالك على ابن سنان صحابي ابن صحابي من شهار الصحابة رضي الله عنه قدم من سبب جاء بعد من قلت صلى الله عليه وسلم هذا بالواقعة قبل من سبب وقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى وكان يعلم أن لحوم الأضحى ما تؤخر وما تؤجل أكثر من ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام كان محرما وهذا الذي كان يعلمه أبو سعيد. فلما قدم أهله لحم وكان قريبا من سبب وهو محتاج إلى الأكل قال من أين هذا اللحم؟ قالوا هذا من بقايا لحوم الأضحى. فقال لحوم الأضحى المصور الأضحى ما يجوز هذا حرام. فقال ماذا؟ فقال إن ذلك بعض الأولى الناس يكونونه بالمدينة. قال ما أنا بأجري حتى أسأل عن الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث عن نص هذا الأمر لازم عليه أن أتثبت بذلك قبل العقل. فانطلق إلى أخيه لأمه هذا يعني أنه كان نبيا لا معه شاهدة وكان نبيا لا أخوه بل هو قتادة بن نعمان هذا نبي وكان أخاه لأمه فسألوا عن ذلك فقال ماذا تسألون؟ أبو سعيد بن خلد فقال إن عائلك ربولي لما تجد من السفر فربولي يحمل فسألت ما هو قالوا نحو أضحى فقلت لا ما أقوله فقالوا يا ابن يغفر الناس يقولونه ولماذا لا تقول أنت؟ فقلت لا بد أن أسأل وأتثبت من عنده علم بنفس هذا الأمر لأن أعلم أنه مهني عنه. قال فقال قتادة إنه حدث بعدك أمر النقد أي بعد أن عرفت النحية حدث أمر النقد أي ناكب بما كنت تعلمه يريد المسألة حسب صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أنه يعني حضر حضرة الأضحى إلى بادية ناس وهذا عليه تقشف وفقر وسوء حال فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقول عن أهمه إن شاء الله فأطلب للناس وقال يعني نهى أن ادخر الحمد لله أعضاء أكثر من ثلاث هو يتصدق العقل فلما لماذا فلأن هؤلاء يريدون لما جاءوا بذلك هذا اللحظة فإذا ناس عندهم أمامهم يوم المستقبل يدخلونه لا يعطونه وإذا نعوم الآن ثلاثة أيام يخرب عليهم ولا يعطونهم لهؤلاء فهذا هو المعين. فلما جاء عام آخر قال يا رسول الله إنا كنا نستمتع به من أوضاح كذا وكذا فقال ماذا؟ قال متى نهيت أن يدخر يعني لهم الأوضاح بعد السنة؟ قال لا ذاك لتلك السنة فقط كلوا وتصدقوا وادخلوا هذا جاره. فهذا الحديث سمعه تفادته زعمان ولم يسمعه ابو سعيد بن خلد ابو سعيد سمع النهي فقط ولذلك تعقد وسال من يعلم. فمما استفاد من الحديث على الانسان اذا عرض له شيء به شبهه لا بد ان يتعقد قبل العقل وان كان جائع قبل العقل يتعقد اذا شك بذلك من أين أصدر ومن أين كذا له ذلك. وأيضا ينبغي أن لا يسكن بل ماذا يسأل على العلم يسأل على الذكر إن كنتم لا تعلمه فسأل إلى أخيه وأخوه وهو مسأل له ومع ذلك كان يعني فاقه يا العلم نفس هذا. قال نقض بما فاهم ينهون عنه من عدل يبعد الأضحى بعد ثلاثة أيام أشعر للباب أنه كان هذا قتالته ابن معمر أجريا لمن حضر وقعد به. وبالشأن المتفق على حدثنا عبيد بن إسماعيل الحصري قال حدثنا موسى حفاد موسى بن زين عن قرش بن مولاه وطلب للتافية عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر المدني من الطبقة النساء خامسة عن أبي أبو عروة بن الزبير عن مقال السبعة الذين جمعه وأبو قولي جاء إلى من في العيد السبعات وأبهر فقالت مريفة على حق خارجة فقل هو ضيب وعروة قاسم حلو وقال سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة على هذه المقال السبع الذين كانوا بذلك العصر كما يسمى الآن لن يتفضل كانوا لن يتفضل إذا جاء قرأت مسألة بمدينة لابد يعني يسألون عنها ويبدون رأيهم فيها لذلك كان مالك رحمه الله يعتبر إجماع هؤلاء كأنه إجماع للأمة يعني كان يحترمه جدا. قال ماذا لا يرى ماذا قال عن أبيه قال قال الزبير بن العوام أبو عمر يعني الزبير بن العوام أحد العشرة من الذين جمع قال لقيت يوم بدر قبيلة بن سعيد بن العاص من المشركين من مريم بن مشاعر عن شجاع أهل المشركين وهو مدجج أي مقطع بأداته وقال للحرب لا يرى منه إلا عينه يعني ما نو وقع كل جسمه بما يمرعه من أداة الحرب إلا عينه فقط. قال وهو يخلع أبا ذات الكرش هذه كنيته هذا الرجل المشرك فقال أنا أبو ذات الكرش من يبارك لمن من يبارك يعني لما قال ذلك قام الزبير رضي الله تعالى عنه يا أيها الكرش أيها كذا يا مقطع يا ابن مقطع بذات النبوة يعني إلى آخر ما قال له أتحاد الله ورسوله. قال وملك على سيده سر كرمها في تلك الحالة وقال فحملت عليه العنزتي التي كانت معه الغلبة فطعنته بعينه التي تراه بعد ذلك موت فسقط على الأرض بتلك الضربة فقط ومات بعينه. قال الشعب فأخبرت أن الزبير قال لقد وجدت رجلي عليه يعني معناه لما وقع على الأرض خلاص مات فلما مات أراد أن يستلقي يعني سهمه عدو فأراد أن ينزع هذا إله إلى داخلة ولا يستلقي فتمطع بقوته فسحبها في كل مستوى قوته ثم لما سحبها كان انسلخ طرفها وكان من ثانية الطرفين فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجال هذا معالج بالله وبرسوله أي بتلك الضربة الواحدة أرحت أعطيني هذه هدية. فقال له ماذا؟ قال قد وضعت رجلي عليه ثم تمطعت تمددت فكان الجند أن يزعزعها. قال وقد انسنى طرفها شدة الضربة. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بهذه الهدية. قال فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها الزبير لأنها عطوه ثم طلب أبو بكر فأعطاه تبركا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه ولما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر أخذها ثم طلب عثمان منه ما أعطاه إياها كلهم توارثوها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي وقال لا أدم هذه ثلاثة قال قتل فطلب عبد الله بن الزبير ولده عبد الله بن الزبير فكانت عنده فأعطوه إياها فكانت عنده حتى قتل أي قتله الحجاج في وقعة يعني مكة لما حاربه فإلى ذلك الدين كانت معه. قال رحمه الله تعالى وسلم أبي مسلم حدثنا أبو اليمان الشاهد من هذا أن هذه وقعة أن هذه القصة وقعت متى يوم بدر وبالتالي مسلم على حدثنا أبو اليمان الحكم ناجح الهرشي البغلاني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة بن دينار فطلب إسرائيل عن الزهري عن ابن مسلم أنه قال أخبرني أبو إدريس أي أبو الله بن عبد الله أبو إدريس أبو إدريس الخولاني أي أبو الله بن عبد الله الغولاني والحجي أن عبادة الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدرا هذا محل الشهيد. القصة الطويلة اختصر هذا مراد منه قول عبادة رضي الله عنه من أصحاب بدر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني قال بايعوا حول العصابة إلى صلى قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تزوروا إلى آخره ما قاله. والشاهد من هنا قول عبادة من أهل بدر. ويسلم متفق على حديثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير رسول الله جاءته مسلم بن شرعه او فاطمه روى عن الليث بن سعد وانما تكلم فيه ما رواه عن مالك قال حدثنا الليث بن سعد الامام الذي عن ارحناه او ترجمناه عائدا عن رقي بن خالد العيد قال عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بدر قال أن أبا هبيبة أبو هبيبة هذا من مشاهير الصحابة استعار بكنيته أكبرهم اسمه أن أبا هبيبة وكان من شهد بدر هذا بعض الشاهد من شهد بدر مطابقة منها معناه أن أبا هبيبة من الذين حضروا وقعة بدر. قال يعني بدر ماذا وهو تبنى بدر ما عرف من الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما سالم هذا مولى من الموالي تبناه وكان من الجاهلية وصدر الإسلام أن التبني يعتبر جزءا كالنسب يعني فإذا تبنى شخص شخصا يكون كأحد أبنائه ويريد مراث أبنائه حتى جاء فمثلا أزاله الله سبحانه وتعالى بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى البعض فرسخ الإرث وبقي التناصر والتعاون على ذلك. وهذا كان يطاوله سالم هذا تبناه أبو حبيبة وكان من العاشر من الأنصار أعتقد سائلة سائلة قالها أغلب لا تريد قال وأنفعه بنت أخيه هندن بنت الوليد هندن رواية بنت الوليد هند هذا يجوز صرفه عدم صرفه لأنه اجتمع فيه إن كان من عيلة التسع على العلم اليسر والتأنيث لكن لما كان وصفه ساكنا خفا فعرض من هذا علتين فجعد صفه وذلك العديد تذكر الصدقه وعجمت كهندا والمنع حتى يقول المعرفه الانبياء يقول هندا افصح بقول هندا يجوز الاذان لكن صرفه عدم صرفه او لا يجب العلتين. قال هند بنت الوليد بن عثمان وهذا ايضا مما حدث به يعني ما كان عليه الجاهليه من التغفر الصائم او التفاخر بالانساب وعدم العلم لا يزوجون مواليهم ابدا قرشيه عربيه الى اخره فهذا اول من نقنع واول من نطق ذلك. واخته علي قرشيه بنت اخته قرشيه وهذا مولى عبد مرأته قبل تزوجه إياها ومن هنا أخذ الأئمة ومنهم النسائي بعض الأخفاء كفء يكون بالنسب للدين لا بالنسب وأورد هذا الحديث محتج على مسألة هذه مسألة مشهورة بين الأئمة الأربعة ويعني وأحسن من فاز بأدلة جهة الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك المعتبر وعنده الراجل عنده هو الدين وليس النسب. واما الاخرون فيفضلون غير هذا ويقول من نسب النسب ويش ودون الحفه فبنت دباغ لا تكون بنت له كفءا لبنت عطاء هكذا يقول طيب ولو تزوج غير شريف شريفه امتزعت من طهرا هذا موجود في كتب الفقهاء الحنفيه والشافعيه والحمديه الى اخره. أما الإمام مالك رحمه الله اعتبر هذا وهذا هو الذي مشاعره يخالف كذلك أيضا أبو الأكفاء وكذلك النسائي وغيرهم كلهم أوردوا حديث هذا وتجينا على أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس أسامة بن زيد مولاه فاعتبر فهكذا والمسألة هذه مشهورة يعني عند أهل العلم. قال وهو مولاه مولى ورأيت من الأنصار كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان هذا الحبيب رضي الله عنه يعني من افاضل الصحابه على مولى امثال هذا الحال. قال وكان كدأب القران وكان حفظ الصلح الجميل حيث انه يوما عائشه رضي الله عنها خرجت لحاجتها فتاخرت فقال لهم صدق انت اخرت قال يا رسول الله انا سمعت قال انت توكلت ما سمعت مثله قال من قبل الان تاخذ معه مشى معه استمع إليه فأعجبه وقال الحمد لله الذي جعله أمة مثلك ومرأة ومثلها وهذا هذا القصد. ويوم اليمامة لما يعني لما أعطوه الغاية وكان أبو حذيفة هذا بكر هناك فقال أين أبو حذيفة؟ أنا أبو حذيفة قال بكر قال قربوا إلى جنبي فإذا سقطتم جعلوا جنبه فأتي يده اليمنى فأخذه بالأخرى ثم اليسرى ثم جمه بين عضديه وهكذا ثم سقط ضرب وسقط وأبدعوا كما قال جمه. كان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ولقد وفى يعني لما التزمه أبو حذيفة رضي الله عنه. قال ما جاء بامرأة من الأنصار فما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا بن حارثة كان مولاه وقال تمناه أولا وكان من تمنى رجلا بجاهلية دعاه الناس إليه يعني زيد بن محمد قال يسمونه عبدا قال ورث بدراسه أيضا فأعطى عيد أولادي حتى أنزل الله تعالى ادعوهم بآبائهم حتى التسمية منع لا تدعوهم بهذا إلا إذا اشتعل بذلك فعند ذلك يضطر الإنسان للتعريف ومثله يوفي أعوذ بالله قديم أخير سبيل لا بأس إلا الوحيدي يقول في أرضية السوق يعني إذا تمن مثلا من جابر الأسود الأسود هذا تمناه الجاهلية وهم معهم بدال محمد لكن اشتهر بالأسود من ذلك برونه عند المعين بدال الأسود. قال فجاء السلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وهذا الحديث طويل ولكن محل الشاهد أن أبا حذيفة إن شهد بدرا والقصص يعنيهم لما نزل بهم لما نزل آية الحجاب كان عاش معهم ويعيش معها يجلس عندها إلى آخره ولا يتأثر بذلك. لما جاء حجار تأثر وكره دخوله عليها. فعند ذلك آياها عبروه فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أراد وجه أبي حذيفة أن أعلم من دخول سالم عليه وأنت تراني أعتبرك ابني ويعتبرك أمي ونصر عليه على الحذف فقال أرجعي. قالت يا رسول الله إنه لو غني عنك فاستبدت فإذا على آلاء حياته واحد أرجعيه تحرمي عنه فأرضعته فارتفعت وحرم عنها. فبعد ذلك زال مات وجاء بحذيفة هذا هو المسلم يتقلب مع الحق ولا يتقلب مع عوارض. قبل التحريم كان عادة يعني أدو أمور عادية جاءت وبعد التحريم تغير وجهه لأجل الآية التي عُدلت بها وبعد أن أرضعته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عنه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتلول بتلول الحق معه لا بتلول بتلول أهوائه المشية أقول ضد نفسنا. قال فذكر الحديث الطويل قال رحمه الله تعالى بسند المتصل حدثنا حدثنا علي بن عبد الله المديني قال يقول ابو الحسن على حدثنا بشر بن خوفر الى حق ابو اسماعيل البصري انا ثامنا على حدثنا خالد بن زكوان عن المبين بن محول مبين بن تشريف بن معاويه رضي الله عنها صحابيه عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بني يدي اي دخل عليه الغيب قال فجلس على دماشق كما يشك مني اي قريبا مني وعدا حمله قبل الحجاب يعني صلى الله عليه وسلم بعد الحجاب على رايه الاجنبيه لله وراء الحجاب او كان وجلها وبين الحجاب اشتهى ذلك. وجريريات يضربن بالجف قال فيه مشروعيه ان هذا ضرب الجف وتغني وعنيه بالعز هذا جائز يجب يضربنا ويندبنا ويقضينا من أعدائه وكان التمني من هذا لما يقضينا من أعدائه إلا في بدر هكذا قال التمني يوم غيري حتى هذا ما هو الشاهد لا أقول حتى قال الجارية وفينا للدنيا لنا واحدة دي قال هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا هكذا هذا ممنوع هذا يقول لما كنت تقوليه فإن الغيبة فيعلم من الله يعني العلم غير الغيب بالله أما النبي لا يعلم الغيب وفعل هذا هو حبه وهذا به يعني جر يعني لا تقولوا فهذا هو معناه يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إنما يعلم هذا الله لكن يعلمه الله مغيبات كثيرة من المغيبات من هنا إلى يعني هذا بدء لجنة الجنة وعلم عليه كثيرة من المغيبات حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وهو مستقبل كل هذا في تعليم الله اياه واما ان قال انه يعلم الغيب فهذا يعني ايش هذا نسبته فليس له لا وانما نقول انه يعني ممن اختاره الله سبحانه وتعالى واراه واعلمه ما لا يعلم غيره ما لا يراه غيره يرى وما لم يسمع غيره يسمع وما لم يطلع عليه غيره يطلع لو عرفته لو تعلمون ما اعلمه لا يجب وهبتم طويلا ولا بقيتم كثيرا عليه يعني صلى الله عليه وسلم معلوماتهم الغيبية وشؤون الآخرة أكثر فأكثر لم يستطيع عليها الأمة كثير من الناس. قال رحمه الله تعالى من سنة الذي حدثنا إبراهيم بن مسار الرازي الحبيب الصديق على حضرنا من شام هشام بن مسلم عن معنى بن عمار بن راشد عن زور محمد بن مسلم قال حدثنا اسماعيل بن عدي الوليد قال حدثني اخي اقول عبد الحميد بن عدي الوليد وهو مشهور بكنيته اكثر ابو ذكر بن عدي الوليد قال عن سليمان سليمان بن بلال المدني قال عن محمد بن ابي عزيز المدني عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عزة بن مسعود هذا روايه يعني تعليم عن تابعين روايه تابعي عن تابعين وتابعيه عن مقايسة عن عبد الله بن عبد الله عن مقايسة الذين ذكرناه آنفا قال أن ابن عباس أن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه الصحابي الجليل زيد بن سهل الصحابي بن عباء زيد أمين صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهيد شهيد بدر على ما بشهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا ذي كلمة ولا صورة صورة من الصور نريد التماثيل التي بها الأرواح المراد صور لا يستلزم جميع الصور إنها إذا كان من ذوات الأرواح وأما تصور الحجر والشجر وما إلى ذلك هذه يعني لا تمنع ولا تمنع الملائكة وإنما إذا كان من ذوات الأرواح لأن يعني العبادة جرت على ذوات الأرواح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبدان عبد الله بن سعد جبلة الوزير قال اخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الرحمن الحنظلي بن الوزير قال اخبرنا يونس بن يزيد العلمي قال حدثنا احمد بن صالح عن يزيد بن ابو جعفر قال حدثنا عن بكر عن بكر بن خالد المسلم قال حدثنا يونس بن يزيد العلمي عن الزهري قال اخبرنا انه قال اخبرنا علي بن حسين علي بن حسين هذا هو المعروف بدين العابدين عالو يعني كبار الثقات عن البيت قال ان حسين بن علي يعني ابوه حسين بن علي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وعليه عليه السلام اخبره ان علي رضي الله عنه قال كانت لي شايب من نصيبي من المغنمي غلبت هذا مع المشايب يعني معناه ان هذا الشاهد الشايب الفتى من الإبل كأنه شاهد هذا قال لي نصيب من مغنم بدر أيضا مع الشاهد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن أعفى الله عليه من الخدوس يوليه أي من الخدوس بدري لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذنا درس هذا بالتفسير في سورة الأمثال أو كتبون سورة هذه السورة أوائلها بسبب هذه الغنائم التي حصلت في بدر يسألونك عن الأمثال وللأمثال لله الرسول إذا ليس رفع الله سبحانه وتعالى نبيعهم ومن ذا انتزاع منهم وجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فما جاء قوله وعلمه أننا غير من شيء فأن لله يخبر صلى الله فهكذا تصرف بها بما يعني وكل الله إليه تصرف التصريح قال ابن مسعود اثنين يعني الشعريفين قال فلما أردت أن أبتلي بهدمة عليه السلام يعني معناه أراد أن يعمل أن يرسل على زوجته فاطمة رضي الله عنها قال وبنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا سوابا يعني يشوف المجوهرات يعني وعدته بملك الوقاع أن يرسل إلى بلد يعني إلى الغابة إلى البر فناسي الذي يبخيه الخير هذا هو النبت الطيب الرائحة المعروف على ناسي به يعني هذا فأردت أن أبيعه من السواهين لأن السواهين يستعينون به على إنقاذ النار لأجل سواهته وسواهته الدخيل على فلذلك قال أراد أن أبيعه لهم حتى يستفيد من سلمه على وليمة فاطمة رضي الله عنها فنستعينه بوليمة عرسي وليمة عرسي هذه وبينا أنا أجمع لشعارفي من الأمثال والغرائب والعباد لشعارفي والسنتين من الأمثال يبقى سيد الذي حفظه على الراحلة قال الغرائب قال وعاء في جهة المعود من أشياء والحبال كذلك حبل والشعارف هي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار يعني أنا راحلتين عند جنب بيت رجل من الأنصار وذهب إلى هناك فرها وجمع ما جمع هذا من الناس الغرائب وما إلى ذلك جاء ليحمل الشعارفين ذلك الذي شبعه فإذا هو إذا الشعر الثاني ذهلك فهذا بعد بشعر غير رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعته فجاء إليهما فإذا أنا بشعر غير فوجدت أسكنتهما سلامه ومقطوع تبقى ذا وبطرت خواصرهما أي شقت خواصرهما وأخذ من أكبادهما كبيرا ثم أخذه فأخذه ودخل به وكانوا يشربون الخمر ويأكلون السماء ويأكلون الكبد هذا هو أبو سلمة قال فلم أدرك عيني حين رأيت المنظر الفظيع لما رأيته غلبني البكاء قلت من فعل هذا بين الذي أصابني بهذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت بشرط من الأنفاع عنده يعني الزملاء يشربون الخمر وهو الذي فعل ذلك. عند ذلك عرف أن الأمر صعب وعنده طيلة وأصحابه طيلة تغنية قالت ألا يحمد بشير بالنوائي وهن معطلات للبناء إلى آخر ما قال يعني تزرج الذي الدمائي الطائفون إلى آخر ما قالوا. فلما قال ذلك فعل غضب حمزة وخرج وقطع ما قطع. فقالت غناية ألا يا حمزة يا حمزة يا حمزة هذا ما يسمونه بلغة من أكبر رجل بلغة من يمزور ومن لا يسوي حمزة هذا إذا رخم يجد في وجهان يجد في وجهان انتظار الحرف محذوف وعلى ذلك نقول يا حمزة يعني حمزة نجد هذا التخفيف ترغيب قال ويجوز إلقاؤه على ما هو عليه دون ملاحظة المعذور يا حمزة يعني معناه هذا استعمله يا مالك يا حمزة يا حمزة هذا يسمى لغة من ينتظر وهذا يسمى لغة من لا ينتظر. قال على حمزة لشروع النوائي ومتفئات النوائي فوجب حمزة إلى الشيء فأجب أسئلتهما وبطل خواصرهما وأخذ من أمثالهما. قال علي رضي الله عنه هل ضربت حتى أرسل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة مولاه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن ظهر على وجه الغيب البكاء فقال ما لك قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم يعني حاجة حمزة على ناقتي فأجب أسئلتهما وبطل خواصرهما وهو جاء في بيت معه شرب الجماعة الشائلة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فارتدى يريد اليه دراسة علي يعني ماذا فمن ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء بالكذب في حمزة فاستأذن عليه استأذن علي هذا من الآداب وإن كان القوم لأن شربهم الخمر حينما كان يعني مباحثة فلذلك لا أمر من السلام عليه وكذا استأذن ورفع أذن له قال ثم انطلق يمشي قال فاستأذن عليه فأذن له فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما دخل قال يروم حمزة كما فعل كيف فعلت هذا كيف فعلت كلاه فإذا حمزة سليم سكر محضرت العينه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غائب وغائب ما عرف الرسول من غير الرسول قال هذين فإذا ما عرف نظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر خوف فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عزيز لعزيز. هذا الكلام قال الخطيب ولكنه قال هو مخالف العقل ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو والعلامه على هذا بل خرج مبهجرا الله اكبر ما خرج مولي ومحمود لان يمكن ان يبردوه واذا كان الواجب رجع مهترا يستطيع ان يدافع عن نفسه فلذلك خرج هكذا لانه مريض فكره وهذا قبل تحريف القبر. ثم قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فكرا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم العجع عن كفيه تخبره فخرج وخرجنا معه هكذا حصل. والشاهد لهذا ان علي من حضر بدرا ومن جمله ذلك انه حصل له من غنيمه بدر شاربان كان اراد ان يستمع بسبب ماليمه او يعتقدهما على فاتنه رضي الله عنها. ابو سالم قال حدثنا حدثني محمد ابن عباد المكي قال اخبرنا ابن هيلة بن سبيعه قال انزله لنا اي رواه لنا يعني ابن الاصفهاني عبد الرحمن بن عبد الله للاصفهاني هذا سمعه انه سمعه من بعد وعن عبد الله بن عبد ان علي رضي الله تعالى عنه قال كبر على سهل بن حميد اي خبث الراس عنه وخبث الروايه الاخرى فقال إنه شهيد بدرع الشهيد هو شهيد بدرع وذلك أنه قال كبر أربع مرات لأن آخر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فأربع كبر ولكن آخر ما وقف عليه إنما وفي النجاشي كبر عليه أربعة تكبيرة ووقف العلماء على هذا. فعلي رضي الله عنه رأى القيادة تشريبا لأهل بدر فقدر خمس مرات على سهل على سهل بن حنيف هذا، فقال له لماذا كبرت؟ قال انه مبين وينبغي ان نهزمه خامسا. ولسان بدر قال اخبرنا ابن رحمه الله قال اخبرنا شعيب بن شعيب بن ابي حنيفه قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر انه سمع عبد الله بن عمر عبد رضي الله عنهما يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعينت حفصه بنت عمر اي صارت ايلا والايل من لا زوج لها مات زوجها او طلقها حفصه مع ايل من قريش من عباد السلم وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهيد بدر هذا مع الشهيد هذا الرجل كان من البدريين توفي للمدينه فمن ذلك تعينت حفصه بنت عمر رضي الله عنها ثم المؤمنين قال عمر رضي الله عنه فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصه لانه لم يكن له زوجه حين ذاك فقال عرضت عليه قلت له فقلت ان شئت ان تحتك حفصه بنت عمر الا ترضى بهذا قال سانظر في انف افكر افكر واستشر وارد لك الخبر فلم يشر ليالي قال قد جاءني ان لا اتزوج يومي هذا يعني ما انبسطت نفسي في الجواب فرد عليه المهم هو احسن اليه بهذا قال عمر فلقيت ابا بكر بن ابي فقلت ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر على طيب بها فصدق ابو بكر فلم يرجع الي شيء هذا الذي اخبره شكرا لا خير ولا اجابه ولا رد ما شكرا قال فقمت عليه اوجدني على عثمان فكنت اغضب عليه لان معناه اغضب على عثمان الذنب لانه كريمته يكرمه بها وكل حاجتني على ابن اكثر لكنه ادوى اما ابو بكر لا قال نعم ولا لا فهذا اغضبه اشد من عثمان قال فلبثت ليالي ايام قال انا عرضت على ابو بكر ولن يرجع الي قال ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المانع في هذه اليد قال فانتهتها اياه ان شاء الله جاء حظ واجر اعلى فعال واغلى قال فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك انا غضبت يعني اعرف انه غضب قال فقلت نعم اقرا اغضبه اقرا اغضبه وما ترد لما تبالي لا دلام ولا لا دلام ولا دلام قال قال فانه لم يمنعني ان ارجع اليك شيئا لا لا ولا لا لانه لو ترك عن رسوله لم يستطيع الوجهه واذا وافق الرسول على ازواجه خلاص انتهت الامر ولذلك سكت لا هذا ولا هذا قال ان ارجع اليك بما اردت الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فيعني معناه كلام استشاره لان ابا بكر ايضا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيامر شهيد من جوه تحته ومع ذلك لا يبالي بذلك وانما هو يعني فكان يذكره فاستشاره بهذا فهذا رايك لو نكحت حفصه فجعل المهم جعل بينهما هذا فعلم ذلك فبذلك اخفى ما قال سياتيك الرسول لا لان هذا هو افشاء مثل الرسول وكذلك ما قال لا لانه يريد اذا تركها متزوجها قال الا انك علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم اقلني ابشيها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها ولذلك ما قلت لك لا لاني منذر ان من سمى تركها قبلتها يعني هذا بدليل على ان من اراد ان يسمى يتزوجها ولم يتقدم اليها لخدمه ما يحرم زواجها اما اذا خطبها فلا يحل ان يتزوج احد يعني كما كان طلقها كذلك ايضا وهذا يعني يجوز لو تركها معنا وقف دور تركها فانا كنت ابطلها هكذا قال والشاهد من هذا ان زوج حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها على يعني ظاهر ام قريش هذا كان من حضر بدرا هذا قريش بن حذافه من حضر بدرا على ومع الشاهد رساله مثل قال حدثنا مسلم بن جرح على زيد بن ابي بكر على عمرو بن شعبه عن الحجاج عن ابيه علي بن حاتم عن انصاري بن رجل قال عن عبد الله بن يزيد الخطم على من شرائع الصحابه وبعضهم يقول ابن ابي علم رضي الله عنه انه سمع على مسعود بن بدريه على مسعود بن بدريه هذا اشاره الى المقال ان على مسعود بدري حضر وقعت بدري وهذا هو الذي نرجوه دائما واتيتنا او مر علينا ائتنا بعد ابواب عدوا اصحاب بدر ومنهم على ابو بشر بن لماذا الى بدر؟ لانه حضر عهد بدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقت الرجل على اهل صدقه احدهم تهويل ولكن اختصرا على الشاهد هو ان ابا بشر من حضر بدرا. قال رحمه الله تعالى مسلم بن قزم حدثنا ابو جمال حمد الله قال اخونا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري انه قال سمعت الله من الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته الخليفه الراشد اخر المغيره بن سؤله العشره وغالبكم هو اخر عمر بن عبد العزيز اخر اشهلا ولا نقول الا متبعا بخبراء الذين سبقوا قبله لانهم ما كانوا يعني ما كانوا مستنين للسنه وعندهم يعني تبذير كبير. فبذلك عمر وعبد العزيز يعني غير ملامح الاسلام وملامح يعني الاماره والخلافه واعادها الى يعني طريقها الاولى. فلذلك اخر فدخل عليه غنى المشار ايش وعلى عمر بن الزبير فقال يا عمر بن عبد العزيز لماذا اخرت؟ وقد اخر غنى المشار يوما فدخل عليه الى اخر ما قاله لماذا اخرت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها معنى قال اخر المغيرة من شعبة العصر وهو اهل الكوفة فدخل ابو مسعود القاسم عرب الانصاري جد زيد بن حسن شهيد بدراء على اهل الشعر شهيد بدراء فقال لقد علمت نزال الجبريل لقد علمت يا مغيرة لقد علمت لقد علمت نزال الجبريل فصلى اول ما فرض في الصلاه ليله الاسراء نزل جبريل في شبيحتها في الظهر فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات أعيد تليا يلي جبريل ثم قال هكذا أمرت أي بين له وقت الصلاة هكذا أمرت هكذا أمرت أعلمك الوقت هذا كلام جبريل هكذا أمرت يا محمد أن تصلي هذه الأوقات إذا بين له جبريل الأوقات وعمر عبد العزيز ما له علم بهذا الحديث فقال قال كذلك قال فقال له عمر عبد العزيز اعلم ما تحدث بي يا عروه او ان جبريل هو الذي اقام برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال كذلك كان يقول بشير عقبه بشير عقبه هذا ولده عقبه بن عامر فحدثني بهذا فقال له ماذا؟ قال كذلك كان بشير بن مسعود ولده يحيى بن مسعود يحدث عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام وقت الصلاة لماذا؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر عبد العزيز ما يفسر وإنما لعله حصل له حاجة دفعات لا تأخذها قل الله هو الذي أقام الصلاة في أوقاتها المعتادة في السنة وأعاد عن الأمور إلى نصابها ورسالة القدماء الحمد لله ومشى أحسن إسماعيل كذلك قال حدثنا ابو هوان عن اخوان ابن عبد الله عليه المشكور عن الاعمش سليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن علقمه بن قيس النخعي عن ابي مسعود البصري هذا محمد الشاهد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره امن الرسول يعني من قراهما في ليله ففتح كفتحه هدومه فقطعه أمجاء الأولى كفتاه نفوس إلى آخر ما اختلف فيه العلماء وله يشمل هذا وهذا قال عبد الرحمن بن عيين بن الأسد بن عبد بن يزيد قال فلقيت أبا مسعود فج صعبي وهو يتيه بالليل فسألته فحدثني أي كما أخذت عن علقمة واثقة علقمة حدثني بنفسي رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى السلام المتبع حدثنا يحيى بن مكين هذا يعلم عبد الله بن مكين هذا المسلم بما حدثنا ليس بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني محمود بن الربيع هذا من صغار الصحابه رضي الله عنه ان عثمان بن مالك ولد قاله عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد وجهي من جلو من ماء كان بجلو جارية دون بدانه هذه كلها عذر عنه وعلى بكم تجني وقراء البعثين هذه كلها يعني متى يحلل عن الصحابي عنه عن الصغير قال اذا كان واعيا ومن هنا اخذ الصحابه رضي الله عنهم هذا الحديث وفيه مشروعيه مزاله السريان ورميهم بالمعنى الاخر هذه كنا نقلت عن هذا الصحابي الصغير فعمل مولي رضي الله عنه قال ان اكرام بن معيش هذا صحابي كبير وقال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء بدل حلب على الشيء من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل فقال يا رسول الله ان كنت امام قومي واحيانا ياتي المطر ويسيل السيل ويهزم بيني وبين قومي فجعلت بيتي فاصلي بمكان اتخذه مصلى اذا تخلفت عن قومي فوعده النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيعه فوعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم وقال اين تصلي في الاخر وقد تقدم هذا في ابواب الصلاه في صحيح البخاري الصحيحين قال الشاهد هنا ان عيسى هذا من اصحاب بدر ورساله من قد قال حتى ظن احمد بن صالح بن عبد الله بن يسر قال عندنا عن مسلم بن فرح قال عندنا عن المسلمين قال من شاء ثم سالت حسين بن محمد او هو عهد بن لسان ومن كرام من الف اشرافهم عن حبيب بن حمود بن الربيع عن ابدال بن مالك مصدقه وهذا السبب لذلك انه حدث بهذا الحديث الثقه قام بغزو عبد حمود بن الربيع فاعترض عليه بعض الناس قالوا له لا يعني كذا وكذا فقال لئن رجعت لئن وجدت اثار المؤذن اسالونه مره اخرى فلما قدم المؤذن جاءوا فساله فصدقه على ذلك ويقول سوري ايضا صدق اثبان هذا ومن اقربائه اقربائه وايضا قال نادى حسين محمد عبد الانسان في تراثه فصدق ما قاله هذا عن اثبان ما قاله محمود بن الربيع قال رحمه الله ان كان مسلم بن تزن اخبرنا حدثنا ابو بن حنبل مات قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري انه قال اخبرنا عبد الله المعارض بن ربيعه وكان من انزل بني هادي وكان ابو شهيد بدر على اهم الشهر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عمره استعمل قدامه بن مزروح على غيبه على البحرين يعني جعله اميرا على البحرين البلد المعروف وكان شهيد بدر هذا مع ابو الشهر قدامه من شهيد بدرا وقال عبد الله بن عمر قالوا عبد الله بن عمر يعني ولد عمر بن الخطاب وحفصة رضي الله عنه كان يعني قالهم هذا فوداهم نافع فالحديث طويل لكنه استشاره هنا وذلك انه جاء الى عمر رضي الله عنه فقيل له ان قدامة شهيد خمرا فلما الرجل شهد عنده قال له يعني من يشهد معه قال ابو هريره فسال ابو هريره قال انا رايت تقيد الخمر ثم ارسل الى زوجته فقالت زوجي هو ذاك وكذا وكذا اصبح سكرا فشهد عليه فاستدعاه وقال له انا اريد ان احوزك قال لماذا قال لانك شربت الخمر قال ليس لك ذلك قال لماذا لان الله يقول ليس على الذين امروا وعملوا الصالحات جناح بما صعب وانت اخطات تأويل حمل الايتين على غير معنى لان امره يقول اذا ما اتقوا ولو اتقيت الله لما شربت الخمر المهم هده فقتل عليه هذا حتى الخمر فحج معه فلما حج معه جيء عمر في المنام فقال ابن صالح مع اخيك عن قدامة البدر فانه اخوك يعني رجل صالح فانتبه منظوره فقال ادعوني ثم استسمح وسامح وتصافح بعد ذلك عاد الى حاله الاولى هذا هو قدامة المنظور رضي الله عنه وهو الشاهد هنا انه من شهد بدرا قال رحمه الله تعالى وسلم من قد قال حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء عبد الله بن بشر قال عبد الله الزويري هذا عمه زويري هو اسماء زويري هذا اصل ربعه من اسماء الايمان لكن هنا استعمله للرجل وابوه اسماء كذلك ايضا للنساء لكن هذا زويري هو اسماء رجل ولا من رجل وليس من نساء قال ماذا عن مالك مالك بن الجاهليه عن الزهري ان سالم بن عبد الله أخبر راجعهم قال أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر راجعهم خبيث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عميه واسمهما مبهر وزهير أن عبده وكانا شهيدا بدرا هذا بعض الشعر كانا شهيدا بدرا ماذا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلاء المزارع قال قلت لسالم فسكري أنت تذكر الحديث وتخالف لماذا قال إن رافع أكثر على رأسه ما معنى هذا الكلام لا بد أن يفسره ونشرحه لأن معنى ذلك أن رافع مثلا لسوء الفيلم نهى عن جلاء المزارع لماذا قال فرسان أكثر عليه معناه أن رافع أكثر على هذا الكلام ولكنه أخطاء بتفاصيل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لها مزارعة وتفصلنا هذه تفاصيلها في أبواب كتاب الإجارة يقول المزارعة وهو أن حديث المزارعة ثلاثة أنواع فيه تحريم ما يدل على التحريم وفيه ما يدل على الأولوية وفيه ما يدل على الإباحة ومن جملة ما يدل على الإباحة حديث خيبر النبي صلى الله عليه وسلم عامل على خيبر على نسبة على نسبة لجملها من أخي فهذا دليل على جواز المزارعة والمصارعة والمسألة في أصلها بين خلاف بين العلماء الإمام أبو حنيفة ما يجيب المزارعة ويجيب المصارعة ولم تحتج عليه بحديث خيبر قال على تبع للمصارعة للمزارعة للمصارعة المهم الصحيح أن المصارعة والمزارعة كلتا كلاهما جائز كلتاهما جائزتان هذا هو إذن ماذا السبب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل مكة يعرفون هذا ولما هاجر إلى المدينة وجد الأنصار يستعملون المزارع هذا عنده أراضي وعلى يده زارعه ثم في آخر السنة تضاربوا فاستمروا بذلك وقل له أعملت كذا وكذا ومن هنا إلى هنا تزرعه لخاصة صاحب الأرض وبعد ذلك شركة فأحيانا تطرد هذه ولا تطرد هذه ويقول له هذا حبك أنا حظي خلاص يعني مبارك وأما حظك فلا قال أحدك قول أشتغل وتخرجني في العصا ويأشي وكاد الملعن والليل ويقول إلى نفس الله في الانتهاد فقال نفس الله إن كان شأنكم هكذا في مزايكم هكذا فلا تقول مزايا هذا الذي سمعه العزة إذا قال ذلك صدق أول حديث مع أخيه إذا كان المزارعة مشتملة على شروط فاسدة هذا الذي ورد منه العدل لكن عمه رافع يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارع ماذا لك المعنى فيقول سالم قال نحن درسنا الحديث من دواره فلما جمعنا الحديث تبين لنا أن ما نحن غير ما على نحن وأعظم شاهد على ذلك أنه استعمل المزارعة الحيدة فهذا أكثر دليل لا ينكر أحد ولا يمكن الرد عليه وبهذا استمع الحديث في هذا الباب وإذا هي محمود سالم على أنه حمل أكثر علينا يعني أكثر علينا راجع ومعناه أنه لم يستصيب الأمر كما استصل الله هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن دعائك ما تبلغنا به جنتك ومن ابيك ما تعلم بها لنا مصائب الدنيا فاتنا باسماعنا وصارنا وقوتنا عيثنا اجعل ذلك منا جعفرنا على من بلغنا وصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا من غيرنا ولا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.